يواجب قيلنا القرن الذي هو المكافئ الذي يتصارع معه لا يحب له أنا هذا ينبغي له أن يترك عداء قيلنا إذا وهو مجدول مضروبا على الأرض الجدال والشجر ويروى مفلوله أي مكسور مهزوم ولا عيب فيهم غير أن سلوفهم بهن فلول من قراء التائب الشاهد للفلول منه تظل سباع الجو طامزة ولا لألك شأن وادي في الأراجيل لا لك عياب السباع أن الشيوخ كافت خائف من تظل تقوم نهارا سباع جمع سبون الجو ما انخفض من طامزة ساكتة عيب الديان ولا تمشى معناها تمشي بواديه الأراجيل مشى يمشي ومشى يمشي واحد ذو الواحد يوصف قرارة وخيف قديش في هذا عاهه فسرت وساءت كل ماشي ومسلمين تمشي بها الدرماء وتسحب قصبها الدرماء درمة يسحب قصبها بطنها كأن بطنها بعد الحجة كالهدي هي حامل ولدين كأن بطنها حبلالات أولين المسلمين الأراجل جمع أرجال وأرجال جمع رجل كالأفراخ جمع فرح وفراخ جمع فرح ورجل وراجل كالصاحب ولا يزال بواديه أخو ثقة ولا يزال لا ينفك بواديه اللي هو الموضع الذي هو فيه اللي هو اسمع أخو ثقة ما تصل أن فيه شوف راجل موجود فيه راجل كان معروف بالشجاعة بواديه أخو صاحب ثقة وثق بما عنده من الشجاعة والقوة مطرحا مرميا البذل اللي هو السل والدسال جمع دسه اللي هو ثوب الخلق معقول مقتول إن الرسول سيد الخضار وسيد محمد من سيوف الله مسلول يسيب يشتضاء به نور يشتضاء به محمد منصوب إلى الهند على غير قياسه أبد محمد الذي شعلت له ذكرته الذي مربع وشتال حديد مسلول منزرع من غنده من سلوك الله قال عنه نبي صلى الله عليه وسلم كان قال من سلوك الهند قال هو من سلوك الله في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زول قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في فتيته جمع فتى اللي هو الشاب والسخي الكريم من قريش قريش النظر وقيل فيه ونحن تقدمنا أن قريش أصل دابة في البحر تأكل كل شيء وقريش هي التي تسكن البحر ولذا سميت قريش قريشا تأكل الغسة والسمينة ولا تترك من ذي جناحين ليشا هكذا في البلاد حج قريش يأكلون البلاد أكلا كميشا ولهم آخر الزمان نبي صلى الله عليه وسلم يكثر القتل فيهم وكموشا قال قائلهم قال أبو بكر رضي الله عنه قال قائلهم زولوا معناها انتقلوا هذا هو الجائل أبو بكر رضي الله عنه قال ما زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معاجل زولوا زالوا وعدلوها انتقلوا زال تأتي على ثلاثة أقسام تأتي بمعنى مجلسة هيك متعدية الصرفون متعدية دور مفعولين وقالوا زيد ضعنك من محذك معناها فرقنا وزال يزول إذا انتقل زالت الشمس أنكبت السماء التامة والدور فاعل وزال الصليحية

سيقول قفعة قفعة الفاء العين وراء الفاء سيقول قفعة القفعة اللي هو شجر له شوك متداخل ليش يوم مش معايل عند أحد نعم وجاء القفعة هو الشجر ينبثق على وجه الأرض يشبه به وجاء الدروس يعني متدارس بينات متدارس حتى بينات متخيل نعم وله شوكة نعم مشدود مشدود محكم مشدود نعت خلاقه محكم النفسي نعم نعم تقديم الوصف بجنبه لها حلاق مجدون كأنها حلاق القفعة لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما وليسوا مجاديعا إذا قدمنا ولا شجيع من خلة متكشف ولا مرح تحت الفناء تخيل ولا شجيع من فراح للدهر الشر ولا شجيع من صرفه المتقدم قال لنا زمانا بالتصعلق والغناخ وقد سقانا بكأسيه من الدهر فما زادنا بعوى على ذي قرابة غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر خلقان لا أرضاهما لفتة بطر الغنى ومدلة الفقر إلى ما رماك الدهر يوما بنكبة فوسع لها بالا ووسع لها صبرا وهدئ لها صبرا فإن تصالح الزمان كثيرة فيوما ترى يسرا ويوما ترى عسرا قالك لا يفرحون إذا نالت رماحهم وقوم إلى ظهر بالعدل وليسوا مجازيعا إلى نيلوا إلى إلى إلى إلى أنصاب في رجال مدين نابغة ولا يحسبون الخير لا شر بعده ولا يحسبون الشر ضرب التلازم يمشون مشي الجمال الزبرين يمشون ضرب إذا عرض التنابيل قال يمشون يسير مشي سير الجمال جمع جمال يكران لبلي الزهر البيض جمع أزهار اللي هو الأبيض يعصمهم يمنعهم من الشرار ضرب يضربون به الأعداء إذا حين عرد تأخر السود جمع أسود التنابيل جمع تنبال وهو القصير قال بعضهم أن يعرض بالأبصال عن قال النبي صلى الله عليه وسلم هل ذكرت الأبصار بخير؟ وقال يرد التنابيل هذا شغلين هنا برضو إذا عرض السود التنابيل قال أن السنة حد منه وصل إذا إذا ذكرت رجالا في مناقبهم لا تنسى أرسل على جرجين عذاب النبيات ما عرف تسجد الله يقري وعي عيد رد على هذا قبل انتهى بيت خالد الصقطع كامل رائية ما نعرضها ما أرد وسهر جرشم وأسهر وهو الأبيض يعني أنه سادات لا عبيد وعرف لا أعراب يا عبد صلب التنابيل أرد أي فرر أعرب أرد تأخر جبل ظننتك من شبت لوى الحرب الصالحة لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن خياط الموت تهديد تأخر لا يقع الطعن أنا ما يعطوا بلبها ما يطعنهم المفاري لا يقع الطعن إلا في نحورهم الأنباكهم العدل وما لهم تأخر تهليل تأخر من شياط الموت حوض روي أنه لما أنشد هذا البيت نظر عليه الصلاة والسلام إلى من كان بحضرته من قريش كأنه يومئ إليهم أن يسمعوا

وإنما سميت قصيدته لامية العجم تشبيها لها بلامية العرب. ومطلع لامية العرب السابقة طبعا في الأشرطة أقيموا بني أمي صدور مضيكم فإني إذا قوم سواكم لأن يلو. ومطلع لامية العجم أصالة الرأي صانتني عن الخطل وحلية الفضل زانتني لدى العطل. روي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أنه قال عدموا أولادكم لامية العرب فإنها ترفع هممهم وتصلح كلمهم. وحسبك تسمية هذه القصيدة بلامية العجم وعدها نظيرة من لامية العرب وإضافة الشيء إلى الشيء مشهور وعظيم وإضافة الشيء إلى شيء مشهور وعظيم يدل على شرف النظام. وقيل لتعريف الدين الواس أبو علي الحسن برهاني المكنى بأدين الواس ذو آبتين كانتا تنوسان على عاتق قال الخلكاني وما أحسن ظنه بربه عز وجل حيث قال تكثر ما استطعت من الخطايا فإنك بالغ ربا غفورا ستبصر إن وردت عليه عفوا وتبقى سيدا ملكا كبيرا تعد ندامة كفيك مما نزلت مخافة النار السرور.